بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وزين أخلاقنا بالحلم، وجملنا بالعافية يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الصدق والإخلاص في القول والعمل، وحسن الخاتمة عند انتهاء الأجل. اللهم شافي مرضانا، وعافي مبتلانا، وارحم موتانا، وحسن أخلاقنا. آمين آمين آمين. معاشر الأحبة، اليوم نقف أمام حديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه السلسلة النورانية، عن أنس رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، معاذ بن جبل رضي الله عنه، فقال: يا معاذ، اتق الله وخالق الناس بخلق حسن، وإذا عملت سيئة فأتبعها حسنة. فقال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال صلى الله عليه وسلم: هي من أكبر الحسنات. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال، أو كما قال. أخرجه ابن عبد البر، ابن عبد البر في التمهيد. نعم معاشر الأحبة، الخلق الحسن هو تاج التقوى، والخلق الحسن مع كل الناس هذا من علامات العلماء، ومن صفات الأولياء، ومن صفات المؤمنين، ومن صفات الصالحين. وخلق الحسن مقيد بضوابط الشريعة، خلق الحسن مقيد بضوابط الشريعة، فمن حسن خلقه حسن سيره، ومن حسن سيره حسن وصوله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخالق الناس بخلق حسن، فهذا الخلق الحسن هو يؤخذ من سيد الأخلاق وإمام المتخلقين وإمام الأئمة وإمام الأنبياء والعلماء والأولياء صلى الله عليه وسلم، بشهادة الله تبارك وتعالى له: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. فمن تخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الاستطاعة نال أعلى مراتب الخلق الحسن. فعلينا بالخلق الحسن في هذا الزمان وفي هذه الأيام، ولنسع بعضنا بعض، ولنعفو عن بعضنا بعض، ولنسامح بعضنا بعض. هذا هو الخلق الحسن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.